المستمع مطر أبو سلمى من جدة بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: لماذا سميت سورة التوبة بهذا الاسم؟ لأن فيها التوبة، تاب الله النبي والمهاجرين، تاب فيها على الثلاث الذي خلفوا، ولهذا سميت التوبة، كما سميت البقرة سورة البقرة لأن فيها ذكر البقرة، وهكذا سميت آل عمران آل عمران لأن فيها إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران، هكذا سميت سورة الأنفال لأن في أولها سماء الأنفال. نعم، جزاكم الله خيرا. لماذا هذه السورة لم تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ لأن عثمان رضي الله عنه والصحابة في وقته لما جمعوا القرآن شكوا هل هي مستقلة أو مع الأنفال، فلم يضعوا بينها التسمية. نعم، جزاكم الله خيرا.